فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل عند الحلول يعني عندما يسلمه لا يوجد كرطب في الشتاء لم يصح كرطب متى؟ الشتاء. ها؟ كرطب في الشتاء وقت البراد ما في رطب وقت لأن الرطب يأتي وقت الصيف يصير كثير. نعم. والخامس أن يذكر موضع قبضه أي محل التسليم إن كان محل التسليم فأنت تجيب لي هو إلى إلى إلى الروم حقي إلى البيت حقي أو إلى المسجد. نعم. إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم أو كان لحمله كذلك وقالوا حمله فتقول له توصل لي هو إلى إيه إلى إلى بيتي حتى هو كمان يأخذ إيه يأخذ بيشتري بكم ويحمله بكم. نعم. ولكن لحمله إلى موضع التسليم مؤنة. والسادس أن يكون الثمن معلوما بالقدر أو بالرؤية له بالثمن أن يكون ثمن 100 ريال 200 ريال إما الثمن أو بالرؤية هذا. نعم. والسابع أن يتقابض أي المسلم والمسلم في إليه في مجلس العقد تقابض. نعم. قبل التفرق. نعم. فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد. نعم. لابد أن يعطيه المال الذي يريد أن يشتري له من مصر أو من المحل بعد الثاني يعطيه المال حينما إيش ما تقاول أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة والمعتبر القبض الصفقة يعني البيعة تفريق الإيه البيعة بايعه لكن ما قبضه بعدين جاب الفلوس صار تفرق لما تفرق الزمان وهذا قد يحصل كثير يحصل مثلا عندك جنيه ذهب تبغى تصرفه عند الصرفي يأخذ منك يقول لك يتعلي في العصر أديك الفلوس لا ربا هذه سيد تأخر لابد هاوها خذ هذا فلو جاء قال لك بعد ساعة تجينا الفلوس يدخل هذا الجنيه هذا الذهب اللي تجي يقول له لأنه هذا يكون أما لم نتقابض في الوقت يكون ربا. نعم. فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي ليه؟ فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم إليه من المحال عليه في المجلس لم يكفي نعم شو عندك القول لم يكفي قوله لم يكفي أي لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا وإن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة السلم أنا لي زيد له عند عمر 100 ريال جاء بكر واتفق مع زيد أن يأخذ 100 ريال ويجيب له مثلا ثياب من الدوش أو فوط أو جد. نعم. قال له أنا حولتك إلى فلان تأخذ منه لا تجوز الحوالة ليه؟ لأنه ذاك بيسلم الحوالة عن نفسه ما بيسلم الفلوس عن السلم. نعم. والثامن أن يكون عبد السلم ناجزا يعني حاضر الفلوس حاضرة ما يدين. نعم. والثامن أن يكون عقد السلم ناجزا لم يدخله خيار الشرط بخلاف خيار المجلس ما دخل خيار الشرط ما قال له أنا بالخيار لابد أن يجزم. نعم. بخلاف خيار المجلس فإنه يدخله خيار المجلس ما لم يتفرق أن يسلمه ما لم يتفرق فهم ما لم يتفرق هذا خيار المجلس كل منهما بالخيار أنا قلت لهذا أنا أعطيك 100 ريال تجيب لي كذا وكذا من باكستان ولم نتفرق بعدين قلت له يا شيخ بس أنا عدلت عدلت لنا ولا ما لنا؟ لأنه هذا خيار الشرط، خيار المجلس، ما لم يتفرق. أما إذا قاولنا وهو راح واحد مننا نتفرق، خلاص لازم لازم أن أن أن, أن ما تقاولنا عليه، كل واحد يأدي. نعم طيب، حتى البيع لو بعته كدارة ونحن جالسين مثلا، بس هي بعدين شوية كنت الشيخ أباك تقيلني، أنا اخترت لك، ما لم تتفرق. أما لو بعده كدار وأنت رحت مشيت بيتك وقلت بدي خلاص يا أبو تفرقنا، الخيار وما لم يتفرق، الخيار البيعان بالخيار ما لم إيه ما لم يتفرق. نعم. فصل في أحكام الرهن. يريد الشيخ أن يبين لنا أحكام الرهن. العازل الذي رهنها لقد تأخذ بدين من أخيك المسلم. نعم طيب. وهو لغتان الثبوت. الثبوت ليش يأخذ منك رهن؟ ليثبت دينه عليك، لأنه خاف ربما أنك البعيد بعدين ما ترد عليه، لأنه في ناس كثير يعني يفعلون ذلك. ما فعل هذا، ما فعل الشارع الله سبحانه وتعالى هذا، إلا أن هناك في جماعة يكون أموال نصف فرق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا رب. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على Thank you. Yeah. الله أكبر. قلب القلوب ثبت اللهم صل على السلام عليكم. اللهم لا مانع لنا. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله.